الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حياكم الله يا أخوة الكرام. فيما سبق أخذنا ما يتعلق بصفة الحج والسلام ورحمة الله، وذكرنا هلال النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة النبي عليه الصلاة والسلام يوم التروية بمنى، ثم أنه خرج إلى عرفات وبكث في نمرة حتى زالت الشمس، ثم خطب الناس. وما نبهنا على الخطبة، لكن أمر هذا مهم جدا. خطب الناس عليه الصلاة والسلام، ثم أذن بلال وأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر عليه الصلاة والسلام قصرا بلا جمع. وظن ذكرنا قصرا وجمع وقصر عليه الصلاة والسلام. وظن أن ذكرنا أن المكي على المذهب لا يجمع ولا يقصر في عرفات أيضا. وذكرنا أن ابن قدامة رحمه الله واختار جواز الجمع في عرفات المكي دون القصر، لأن العلة هي التفرغ للدعاء وعدم الانشغال عنه بشيء. هذه الخطبة الأولى التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات. بعض مشايخنا يقول هذه الخطبة لو جمعت أوراقها ثلاث صفحات، يعني لو جمعت الألفاظ لا تتجاوز هذه الخطبة في هذا المحفل العظيم ثلاث صفحات، فتسع دقائق بالكثير، عشر دقائق. وبعض الناس إذا رأى جمعا كثيرا ولدها فرصة ليطيل، وكأن هؤلاء الناس إذا أتوا يعني إليه فرصة أن يتغرغر بهم ويصبح يعني يتفوه ويتكلم. وهذا مشايخ حقيقة ليس من السنة. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات والحجيج من كل مكان، يعني في مسجدك اللي تخطب فيه الناس هم الناس في كل جمعة، ومع ذلك تطيل. ما شاء الله الإخوة في مصر أظن يعني الرقم القياسي في طول الخطبة. والمسجد هم الجماعة نفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج الناس من كل حدب وصوب، يعني لو أراد أن يطيل لكان هذا هو الموضع الذي يحسن أن يطيل، لكنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بجوامع الكلم، ويعني بيّن أحكام القصاص والقواد، ونهى عن الربا في هذا الموضع، وبين أن المسلمين ذمتهم واحدة، وتكلم عن ما يتعلق بأول ربا يضعه ربا العباس وعبد المطلب، وذكر جملة عليه الصلاة والسلام من النهي عن عيبة الجاهلية وما كان في الجاهلية. وخاطب الناس أيضا في ثاني يوم، وخطبهم كذلك في ثاني أيام منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب في أكثر الموضع، فمناسب أن الحجيج يعني يوعظون يذكرون في الحج في يوم النحر في اليوم الحادي عشر، لا بأس خطبة واحدة. مرة حججنا في حملة، الله المستعان، يعني بعد الظهر كلمة، وبعد الفجر مو كلمة محاضرة، وبعد العصر محاضرة، وبعد الظهر محاضرة، لا تنام لا تقرأ لا تدعو، لا ترى الناس مو جايين يعني لأجلك فقط، والموعظة يكفي جزء منها مشايخ، يعني لو كلمة يسيرة خطبة تبلغ فيها ما تريد بعد في الضحى أو في العصر، ثم تعلم الناس الأنساك يكفي. والموعظة التخول فيها يؤتي ثمرة الكبرى، أما الاكثار تذهب ثمرتها مشايخ، ما تبقى لها ثمرة. وخير متحدث هو محمد صلى الله عليه وسلم، وخير من ينصت هم الصحابة، ومع ذلك كان يتخولهم في الموعظة عليه الصلاة والسلام خشية السآمة. فقل لي بالله كيف والحديث حديثي وحديثك والمستمع مثلي ومثلك، يعني كيف مشايخ؟ فينبغي أن نكون فقهاء وأن نعرف أن النفوس يجب أن يترفق بها. ولذلك اليوم يعني سأريكم أن عدم الرفق مزعج، وسأطيل حتى تأخذ درسا عمليا، فإذا جربتم ترحموا عباد الله بعد ذلك لا تطيلوا عليهم. فذوقوا أيها المشايخ من الكأس الذي يعني تذوقه الناس وتجرعه منكم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ووالدينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. نعم، قال رحمه الله: باب الفوات والإحصار، أي في هذا الباب سيتحدث عن مسألتين: الفوات وهو مأخوذ من الفوت هو السبق، يعني من فاته وذهب عليه الحج، والإحصار المقصود به الصد والمنع عن البيت. فسيتحدث عن أحكام من صد ومنع عن البيت الحرام، وكذلك عن أحكام من فاته الوقوف بعرفة. فالذي لا يدرك الوقوف بعرفة ما أحكامه، ماذا يفعل؟ هذه الجملة وهذه الأسطر هي حديث عن هذه المسائل. فقال رحمه الله عن هذه المسائل، فقال رحمه الله: من فاته الوقوف فاته الحج، الحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، فالوقوف بعرفة هو الركن الأعظم الذي إذا فات فات الحج. أما طواف الإفاضة فإنه تدارك، ولذلك سيأتي أن المذهب أن من أحصر وصد عن طواف الإفاضة ليس بمحصر، فإنه يمكنه أن يأتي به ولو بعد حين، فينصرف ويأتي في العام القادم، يأتي بعد شهر، بعد 4 أشهر. بخلاف الوقوف بعرفة فإنه ليس له مجال ليقضيه، فمن صد عن الوقوف أو فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. ثم قال رحمه الله: ما الحكم؟ طيب، وتحلل بعمرة. إذا فاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة، أي بطواف وسعي وحلق أو تقصير. وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه، وجاء عن عبد الله بن عباس، وإذا يقول الفقهاء هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتحلل، والمذهب فيه خلاف، هل يطوف ويسعى هو تحلل بطواف وسعي أو تحلل بعمرة؟ المشهور أنه يتحلل بعمرة، لأنه يجوز أن مر معنا أن قلب النية من حج إلى عمرة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، فيتحول من حج إلى عمرة بدون فوات. فإذا فاته الحج فهو من باب ماذا؟ من باب أولى. فإذا فاته الحج يقلبها عمرة ويطوف ويسعى، وبعد ذلك يقصر أو يحلق. بهذا يكون كما قال عمر رضي الله عنه: ظل هبار من الأسود، فجعله أن يتحلل بعمرة. فأول ما يجب على من فاته الوقوف بعرفة أن يتحلل بعمرة. ثم قال رحمه الله: ويقضي هذا هو الثاني. فيجب عليه القضاء من قادم، سواء كانت الحجة هي حجة الفريضة أو نافلة، فيجب عليه أن يحج من قابل. فإن كان لم يحج حج الفريضة فالأمر ظاهر، فإنه يجب عليه أن يحج على الفور في العام المقبل. وإن كان قد حج حجة الفريضة فكذلك، فهذا قضاء لتلك الحجة التي فاتته، كما قضى بذلك عمر رضي الله عنه وارضاه، وقضى به ابن عباس، وهذا هو القول المعتمد في المذهب. ولا في المذهب قول آخر أنه لا قضاء، لكن هذا المعتمد أن عليه ماذا؟ القضاء. نعم. ويهدي إن لم يكن اشترط. نعم، والهدي هذا الثالث، فعليه أن يتحلل بعمرة ويقضي من قابل ويهدي. والهدي يكون في الحجة القابلة، ليس في حجته هذه. هذه إن كان معه هدي فإنه يقوم بذبحه إن كان قد ساقه، لكن الهدي الذي لأجل الفوات يكون في العمرة القضاء، في حج القضاء. فإذا جاء لحج القضاء يكون عليه هدي إن لم يكن اشترطه. أما إذا كان مشترطا فالاشتراط يسقط الهدي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن كان مشترطا وحبس فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه. ثم قال رحمه الله: ومن صده عدو من عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. من صده عدو عن البيت، وهذا هو الإحصار، فالإحصار هو المنع. والمذهب أن الإحصار فقط يكون في العدو، والعدو قد يكون عاما وقد يكون خاصا. فالعدو العام الذي يصد جميع المسلمين عن البيت، كما حصل في الحديبية، لما في عمرة الحديبية لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فمنعتهم قريش من العمرة، فهذا صد عام. وقد يكون الصد خاصا فيتسلط العدو الكافر على مسلم من المسلمين فيمنعه من البيت. والمذهب لا يرون الإحصار بغير الصد عن البيت ما عدا ذلك من المرض أو ضياع النفقة أو ما يتعلق بالتوهان في الطريق أو حصول حادث كما هو الحال اليوم أجاركم الله، كل هذا في المذهب لا يعتبرونه إحصارا. الإحصار فقط يكون بالصد ماذا؟ بالعدو، لأن الآية جاءت فيما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وكان ذلك بصد العدو. والأصل أن الحج والعمرة يجب إتمامها، وأتموا الحج والعمرة لله، فنبقى على الأصل وهو وجوب الإتمام، وتبقى الرخصة فيما ورد وهو الإحصار بالعدو، هذا هو المذهب. ورواية في المذهب كما هو مذهب حنيفة رحمه الله أن الإحصار عام، فيحصل بالعدو وبغيره، فكل من صد عن البيت بعدو أو بغير ذلك من أي مانع يمنعه من الوصول للبيت فإنه يكون محصرا. فإذا صد عن البيت ما العمل؟ قال أهدى ثم حل. فأولا يجب عليه الهدي، فالمحصر يجب عليه الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فيجب الهدي. فمن كان معه هدي وهو شاه أو سبع بقرة أو سبع بدنة فإنه يجزئه. فمن لم يكن معه هدي يشتري إن أمكنه، فإن لم يشتري ليس معه نقد أو لم يجد هديا، قال رحمه الله فإن فقده فقد الهدي أي لا يمكنه أن يجد هديا صام 10 أيام، كما هو الحال في المتمتع يصوم 10 أيام فيصوم 10 أيام ثم حل، فيكون خروجه من نسكه بعد الصيام، قال صام ثم حل. وهذا هو المذهب، أن وظاهره أنه لا يجب عليه الحلاق ولا التقصير، لأن الله تعالى لم يذكره في كتابه الكريم، إنما ذكر الهدي. فمن أحصر عليه الهدي ويتحلل بعد ذلك، بعد نحر الهدي أو بعد الصيام، إن لم يجد هديا ولا إطعام، إنما هو هدي أو صيام. فإن لم يجد هديا ولم يستطع صياما لا شيء عليه، لأنه لا ينتقل للإطعام. طيب هل يحلق؟ ظاهره أنه ماذا؟ لا حلاق عليه، وهذا هو المعتمد في المذهب أنه لا حلاق. في المذهب قول آخر أن المحصر يتحلل بالحلق، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة كما في الصحيح رضي الله عنهم أن يحلقوا رؤوسهم لما صدوا، فشق الأمر على الصحابة لأنهم أتوا يريدون البيت ويريدون العمرة، فلما كان منهم أن لم يمتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عصيانا لكن رغبة أن يتمكنوا من العمرة والدخول للبيت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهو مهموم عليه الصلاة والسلام ومزعج من عدم امتثال الناس، فقالت له رضي الله عنها اخرج للناس ولا تكلم ثم ادعو بالحلاق فاحلق، فإذا حلقت فإنهم سيفعلون. في الفعل خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه، ثم فعل الناس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه الرواية الثانية في المذهب هي مذهب مالك وجماعة من العلماء، وعليها فتوى الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين وجماعة من أهل العلم المحققين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيتحلل يكون بالهدي والحلق أو التقصير، لكن المذهب لم يروه واجبا في المعتمد، لأن لماذا؟ لأن الآية لم تذكره، إنما جعلت الهدي فقط، فما استيسر من الهدي. ثم قال رحمه الله وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. نعم، إذا صد المرء عن عرفة لم يصد عن البيت، لبس حرام وخرج عرفة ممنوع ارجع. طيب هو لم يصد عن البيت، إنما صد عن ماذا؟ عن عرفة، فماذا يصنع؟ قال تحلل بعمرة، تحلل بعمرة لأنه صد عن العرفة لم يصد عن البيت تماما. والتحلل بعمرة يجوز أو لا يجوز؟ يعني قلب الحج إلى عمرة جائز، فيأتي إلى البيت ويعتمر يطوف ويسعى، فإذا طاف وسعى تحلل. وإن طبعا فإذا تحلل بعمرة هل عليه هدي؟ لا، ليس عليه هدي، لأنه يجوز أن يقلب النسك من حج إلى عمرة، فيعتمر وينصرف. قال رحمه الله: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما. بقي ماذا؟ محرما. فهذا الذي يحصره مرض أو ذهاب نفقة ليس محصرا، ليس له أحكام المحصر، بقي محرما إن لم يكن اشترط. إذا الاشتراط ينفع، الاشتراط نفعه في أمرين: الأول سقوط الهدي، فالذي قد اشترط لا هدي عليه إذا صد عن البيت بإحصار أو مرض أو أي شيء. ثانيا الاشتراط التحلل فيه والخروج من النسك أوسع مما لو لم يشترط. فالمذهب أن من أهل بنسك ليس له أن يخرج منه إلا بالإحصار، والإحصار له حكم الذي مر معنا، محصر على هدي، والإحصار يكون بالعدو فقط أو بالفوات، إذا فاته الحج أحكام ذكرناها يتحلل بعمرة، إلا إذا شاء أن يبقى إلى السنة القادمة بإحرامه لا بأس له ذلك، إذا أن يبقى حولا مهلا بالنسك له ذلك، لكنها طبعا مشقة عظيمة. لكن ما العمل حتى يتحلل بالمرض، يتحلل بإذا ضاع في الطريق أو النفقة قصرت أو فاتته الرحلة، أي أمر كان، الحل الاشتراط. فالاشتراط يوسع العذر ويسقط الهدي، الاشتراط يوسع العذر ويسقط ماذا؟ الهدي. بهذا نكون قد يعني تكلمنا عن أحكام الفوات والإحصار، هذه جملة مسائل هذا الباب. ثم شرع المصنف رحمه الله في باب الهدي والأضحية، لأن خير الحج العج والثج وإراقة الدماء ورفع الصوت بالتلبية، ومن أعمال الحج الهدي. فلما كان من أعماله الهدي وأحكام الهدي وأحكام الأضحية متقاربة، تكلم العلماء رحمهم الله عن أحكام الأضحية ما في تتم لأحكام ماذا؟ الحج. فالسن المطلوبة في كل واحدة، وكذلك العقيقة تجري على نفس السنة. وبالنسبة لمشايخ، كل دم واجب في الشريعة فإنه في نفس شروط ما يجزي في الأضحية والهدي. يعني لو نذر نذرا، قال الله علي نذر أن أذبح شاة، يجب أن تكون من نفس السن المجزئة في الهدي والأضاحي، عرفتم؟ ويجب أن تكون خالية من العيوب التي تمنع من الأضاحي. فكل دم ترك الواجب، دم الهدي، دم، فكل دم وجب إنما يجري مجرى الأضاحي والهدي في جملة الشروط في السن المجزئ، وكذا من الجنس أن تكون بهيمة الأنعام، ومثله أيضا في النذر، في الهدي، في الأضحية، في العقيقة، كما العقيقة لابد أن تكون ثنية من المعز أو جذع من الضأن، لا يجزي أن تأتي وتقول لباني، لا لباني هذا يعني كله أنت يعني، لكن لا يكون ماذا؟ لا يكون عقيقة، عرفت يا شيخ عبد الرزاق؟ لابد أن يكون السن مجزيا. طيب طبعا في قول أنه يجزي، لكن القول بعيد يعني مشاهد جدا، أهل السنة يسيرون في الدماء سنة واحدة، فكلها على نهج واحد، هذا المشهور من أقوال أئمة السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. الفرق بين الهدي والأضحية، الهدي هو كل ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام، فالذي يهدى البيت من الإبل والبقر والغنم هذا هدي، والأضحية أيام ما يذبح في الأيام المعلومة، في أيام النحر، في يوم النحر وأيام التشريق كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالهدي سنة، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت في نسكه، فالهدي سنة في الحج وسنة في العمرة، وسنة أن تبعث بالهدي وأنت في بيتك، ممكن تكون أنت في المدينة أو في الشام أو في مصر، فتبعث هديا تهدي إلى البيت، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك سنة. وقد يكون الهدي واجبا على المتمتع والقارن كما سيأتي، والهدي أفضل من الأضحية لاجتماع الزمان والمكان فيه، فالأضحية فضيلتها في الزمان، لكن الهدي المكان والزمان، فهو في زمان النحر، وأيضا يكون في، إذا كان في أيام النحر يكون في البلد الحرام. ولذلك الرواية في المذهب واختيار الإمام مالك رحمه الله أن الحاج لا يضحي بل هدي، إذا كان المرء حاجا فإن مستحب له أن يقدم هديا. فأنت جئت إلى مكة من مصر أو الشام أو من أي بلد كانت من داخل المملكة هنا ثم تضحي، لا أفضل من ذلك افعل هديا، إلا إذا ترك أهله وخلف لهم أضحية لا بأس، لكن إذا كان جاي الحج هو وأهله فالأفضل أن يقدم الهدي، ولا بأس أن يشتري الهدي من مكة. يعني قديما الناس تأتي بالهدي معهم، ما أدري يمكن الشيخ أدركتم ولا نسخ صغير ما أدري، أنا كنت أرى في السيارات يعني قديما الناس تأتي بالهدي معها، تأتي بالهدي ويسوقونه وبالسيارات ويدخلون به إلى المكة، ويسن أن يأتي معه المناسك يأخذون عرفات، وإذا اشتريت من مكة الفقهاء يستحبون أن تأخذه معك إلى عرفات حتى تخرجه من الحرم إلى الحل، ثم تعود به من الحل إلى الحرم، يعني تأتي به هديا تدخل به إلى البيت، فأخذه معك في عرفات. وشعيرة مشايخ صدقا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد الهدي وتجعل القلائد، والسنة في الهدي أنه يأتي بجانبه فيسال منه الدم وتقلد به قلائد ونعال ونحو ذلك ليعرف أنه ماذا، أنه هدي. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدي صحيح مسلم، فلما سألوه خشينا أن يعطب أنه يموت، قال إذا قال فانحره، الهدي إذا أرسل إلى البيت ثم خيف أن لا يصل فإنه ينحر، فإذا نحر قال واجعل الدم يعني في لحمه والقلائد في دمه، يعني يأتي بكل ما كان عليه يجعله في داخله، واجعل عليه النعل والقلائد، ثم يتركه ولا يأكل منه لا هو ولا أصحابه. لماذا؟ من باب سديش سديش مشايخ، سد الذريعة، لأنه إذا كان له فيه أمل أن يأكل فأول ما مدي البعير يعطس ولا لا، يعني أول ما يشرب سخونة كذا شوية مع الدابة بسم الله قال هذا سيعطب، وكل ما أتى إلى 100 كيلو نحر واحدا خشية العطب. لكن سد للذريعة ليس له أن يأكل ورفاقه، تأكلون في مكة إن شاء الله في الحرم محله البيت العتيق، فإذا جاءت إلى البيت العتيق كلوا معهم، لكن في الطريق إذا خشيت عليه أن يعطب فليس لك ذلك، إنما لا تأكل لا أنت ولا الرفاق، تجعل علامة النعال والدم فيفهم الناس أن هذا ماذا، أنه هدي. هذه أحكام الهدي، سنة أن يسوق المرء الهدي، أن يرسل هديه، أن سنة مشايخ. إذا كان صعب في أيام الحج لا بأس أن يأتي الإنسان مرة بهدي ويهدي يعني في أي وقت كان لفقراء الحرم. ثم قال رحمه الله أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. نعم، أفضل الهدي والأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم، والأصل في الأضحية قوله تعالى فصلي ربك وانحر لكل أمة جعلنا منسكا. طيب، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، فهذا الرزق من بهيمة الأنعام هذا الذبح يكون في أيام النحر كما سيأتي إن شاء الله، ولذلك المذهب يكرهونه في الليل كما سيأتي إن شاء الله. فالسنة هذه الأضحية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين أملحين عقرنين، والأملح قيل هو الأبيض، وقيل الأملح هو الأبيض الذي فيه بياض وسواد، والأبيضين أملحين، فضحى بأحدهما عليه الصلاة والسلام عن محمد وعن آل محمد، والآخر عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الفقهاء بأن الأضحية سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالإجزاء عن الأمة، فواحد منها عنه عن أهل بيتي، والثاني عمن لم يضحي من أمته، فأصبحت الأضحية سنة. فأفضل هذه الأضاحي إبل ثم البقر ثم الغنم إذا كانت كاملة، أما السبع من الإبل والبقر فالشاه أفضل، والدليل حديث الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، فأفاد أن القربان بالإبل والبقر أعظم من القربان ماذا بالشاه والغنم. فأفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. ثم قال رحمه الله ولا يجزئ إلا جذع ضأن. نعم، لا يجزئ في الهدي والأضاحي إلا جذع من الضأن، قال صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة يعني ثني، إلا أن يعصر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. فجاءت الآثار بجواز الجذعة من الضأن، وجذع مشهور عند أهل الغنم ما له 6 أشهر. والخراقي رحمه الله صاحب المختصر نقل عن أبيه عن رجل من أهل البادية أنهم يعرفون الجذع إذا يعني نام شعره على ظهره، يعني يبدأ الشعر ينزل على الظهر. والناس اليوم ما شاء الله تحفظ التاريخ وتبين التواريخ، والناس مؤتمنة يعني مدينة في ذلك، إذا قالوا هذا يضحي ويوزع. فستة أشهر الجذع من الضأن له 6 أشهر. وثني وثني سواه، نعم لا سواه من الإبل. فالإبل ماذا كم سنة؟ الإبل 5 سنين. فأقل من 5 سنوات تامة لا يوزع في الهدي والعضاحي والعقيقة، لا بد أن يكون أكثر من 5، تمت له 5 سنين. نعم. فالإبل 5 سنين، ولبقر 2 سنة، ولمعز الثانية من البقر 2 سنين، ولمعز 1 سنة. نعم المعز 1 سنة. طيب تعرفون كيف الثني؟ ها؟ كيف تعرف بأسناني؟ طيب. طبعا الأسنان الأولى الجذع متراصة. فإذا يعني هو العامة يقولون قلة، يعني الأسنان هذه ذهبت وتأتي أسنان جديدة بارزة أكبر، فتكون يكون ثني. هذه الثنية أحيانا بعض الغنم يكون عمرها أكثر من سنة، مثل الأطفال، ما في أطفال ما الأسنان اللبنية ما تسقط مبكرا. بعض الغنم تمضي أكثر من سنة وما ذهبت أسنانها، فهل العبرة بالأسنان ولا بالعمر؟ عرفتم مشايه؟ طيب هي السن علامة على العمر، فإذا وصل العمر خلاص كفى. ولما قال رحمه الله ولضأن ولضأن نصفها، نعم، وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن 7. جاء ذلك في حديث صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية جعل البقرة والبدنة عن 7. ثم قال رحمه الله في العيوب التي لا تجزئ، ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء. عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث البراء بن عازب قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضاحي: العرجاء البين عرجها، والمريض البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعجفاء التي لا تنقي. هذه 4. قال عبيد أحد رواة الحديث للبراء رضي الله عنه وارضاه قال له إني أكره كذا وكذا، قال ما كرهت فدع ولا تحرمه على غيرك، يعني ما كرهت أنت لنفسك فدعه لكن لا تمنع غيرك منه. ولذلك بعض العلم يقول لا تمنع من العيوب في الأضاحي إلا هذه 4 أو ما كان أعلى منها. فالعرج ممنوع، فإذا كانت مكسورة الرجل هذه من باب ماذا؟ باب أولى. العور ممنوع، والعور يكون هو انخساف العين يعني ذهابها، لكن لو كانت العين قائمة، العين القائمة تكون موجودة لكن لا تبصر بها، هذه لا تضر، لكن العور انخساف في العين. فإذا العورة لا تجزئ، العمياء من باب أولى. كذلك العجفاء التي لا مخ فيها، هزيلة لا مخ فيها، هذه لا تجزئ، هزيلة جدا. بعض الأصحاب يقول يعني يحددها بصورة، هي التي يعني لا مخ فيها لا نقي فيها مرة، هذه لا تجزئ. والمريض البين ماذا؟ مرضها، يعني بعضهم يقول هو الجرب فقط. الصواب أنه كل مرض يظهر تظهر يعني آثاره في هذه الشاة. فإذا كان المرض ظاهرا يمنع استطابة اللحم فإن هذه لا تجزئ. ما عدا هذه 4 يستحب الاستحسان، يستحب ماذا؟ الاستحسان. فكل ما كانت أحسن وأغلى ثمنا وأجمل فهذه أفضل، وكل ما كانت دون ذلك فإنها تكون أقل. وإذا كان فيها عيب لكنه لا يمس هذه 4 العيوب وليس أشد منها فإنه يكون مكروها، يكون ماذا؟ مكروها. هذه القاعدة مريحة جدا وفيها أقاويل في كل المذاهب، يعني كل ما سمع المثال اللي قلتها فيها أقوال. المذهب يزيدون على هذه العيوب بعض العيوب التي ستذكر هنا إن شاء الله، وهي قليلة جدا التي تزاد، لكن هذه العيوب الأساسية في الأضاحي. والأضحية كلما استثمنت وكانت أغلى فهي أفضل. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل كان الصحيح أي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فكل ما كانت الأضحية أغلى كل ما كانت الأضحية أفضل، وهذا هو الأصل. والمذهب الذكر والأنثى سواء، ويفضلون الذكر إذا استويت يعني الذكر أفضل في باب الأضحية، لأن الذكر لحمه أوفر والأنثى لحمها أرطب، الجفرة والأنثى لو أكلت من لحمها رطب لين، بينما الذكر لحمه أوفر وأكثر ويستحبونه إذا استويتها. على كل القاعدة العامة كل ما كان أغلى وأكبر وأحسن وأغلى عند أهل الغنم والحلال فهو أفضل. والناس اليوم يقربون لأضيافهم السمان من بهيمة الأنعام، فإذا جاء العيد تجد بعضهم يعني يقدم أقل ما يكون، هذا والله يا مشايخ نقص في تعظيم شعائر الله. ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالضيف الذي يأتيك هذا عز من الله عز وجل ما تقدمه لله جل وعلا. فنعرف كثير يعني يقدمون للأضياف الغنم الكبار التي ربما لا تسعها الصحة، ثم إذا جاء في العيد يعني ربما يعني أخذ أقل ما يوجد في السوق. لا مشايخ، قدم أفضل ما تجد إن كنت تجد، يعني فالإنسان بقدرته واستحسنه. الجمال مطلوب في الأضحية. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد. تخيل هذا الكبش يعني أبيض ومن داخل البطن سواد ومن أطراف القدم سواد والعين مكحلة سواد، هذا غاية في الحسن. يطأ في سواد وينظر في سواد. فقال ناويني المدي يعني السكين لعائشة رضي الله عنها وارضاها، فذبحه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. والسنة أن تليها بنفسك. كل هذا من باب تعظيم شعائر الله عز وجل، وإخراجها في البيت وذبحها عند الأولاد أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من إخراجها خارج البلد. لذلك كانت الأضاحي كثيرة، وأحب الإنسان يخرج بعضها لكن الشعيرة تبقى لا بأس، لكن الأصل أنها شعيرة تشعر وتذبح في البيوت ويشهدها أهل البيت. وكان الصحابة رضي الله عنهم يستسمنون الأضاحي، ولكن لم يكونوا يبالغون، يعني جاء النهي عن المفاخرة لكن جاء الأمر بالاستسمان، فكانوا يستسمنون ويذبح الرجل الشاع عنه وعن أهل بيته. ويجوز يعني يذبح أكثر من شاه، لكن الشاه الواحد تجزع عن رجل وعن أهل بيته. فلو شاء بعض الأبناء أن يضحي لا بأس، لو شاءت المرأة أن تذبح ضحيتها لا بأس. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وقيل أنه هدي ليس ضحية، لكن لا بأس لو أرادت الزوجة أن تضحي، لو أراد خصوصا إذا كان عريس جديد أراد أن يكرمها أضحي له وأضحي لها، الباب هذا واسع. طيب لا بأس ما شاء فيكون أضحية، لكن أضحى واحدة عن رجل عن أهل بيتي تجزى ولا تجزى؟ تجزى أضحية واحدة. نعم. قال رحمه الله والعجفاء لا تجزى العوراء، انتهينا من هذا. والعجفاء والعجفاء والعرجاء والهتماء، الهتماء التي سقطت الثنايا. طيب الثنايا العلوية ولا السفلية؟ نعم ما في علوية. حسنت. نعم. الشيخ بن سعدي رحمه الله يقول، الشيخ بن عثيمين يقول سألنا الشيخ بن سعد رحمه الله وقال لنا إذا الهتماء لا تجزئ والتي سقطت يعني ثناياها السفلية سانوا، فقال ما رأيكم إذا سقطت العلوية؟ فالشيخ بن عثيمين سأل الطلاب فبادروا سريعا أنه كما أن السفلية لا تجزئ في العلوية كذلك قياس، فقال الشيخ بادرتم كما بادرنا عند الشيخ بن سعد رحمه الله، والغنم ليس لها يعني ثنايا من أعلى. ثم قال رحمه الله لأن الهتماء لا تجزئ في المذهب. وعلى القول الثاني مجزئة، لأن الأسنان ليس لها علاقة باستطابة اللحم وليس من العيوب ماذا المنصوصة، لكن المذهب أنها لا تجزئ. والمذهب يجزون أن تكون الأضحية بالبثراء التي لا ذنب لها، والذنب يستفاد منه أكثر من الأسنان، فأن تجزئ الهتمة من باب أولى. ولذلك ثمة قول آخر بجواز إجزائها لكن المعتمد أنها لا تجزئ. نعم. والجداء والمريضة الجداء التي يعني نشف الضرع، الضرع ناشف لا تجزئ، وهذا هو المشهور في المذهب. وثم تقول آخر أن ما عدا العيوب الأربعة وما كان أعلى منها فإنه ماذا يجزئ، ولكن مع ماذا؟ مع الكراهة، وهذا هو الصواب والله أعلم. نعم. والمريضة والعضباء بل البتراء خلقة والجماء والخصي غير المجبوب وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف والسنة نحر الإبل. طبعا الجداء ذكرناها، المريضة ذكرناها، والعضباء التي يعني ذهب أكثر من النصف ومن أذنها فإنها لا تجزئ. فالمذهب الذي ذهب أكثر من نصف القرن ونصف الأذن فإنها لا تجزئ. وجاء عن علي رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نستشرف العين والأذن، يعني نستحسنها. ونهى في حديث فيه ضعف عن علي رضي الله عنه وارضاه أن يضحى بمقطوعة الأذن والقرن، وأن نضحي بخرقاء أو شرقاء يعني فيها ثقب أو فيها يعني قطع كامل في الأذن، وكذلك إذا كان من الأمام أو الخلف، كل هذا جاء النهي عنه لكن الحديث ضعيف. ولذلك يقول ابن مفلح رحمه الله في الفروع هذه العيوب لا تمنع ما يتعلق بالأذن والقرن، فالقرن يقول لا يؤكل ولا علاقة له باستطابة اللحم، والبتراء تجزئ، فهذا من باب أولى. وصوبه المرداوي في الإنصاف، المرداوي في الإنصاف قال نعم هذا من باب أولى. تعرفون الخراريج ما يسموها أنتم اللي تظهر في الغنم تمنع من الإجزاء أو لا تمنع؟ نعم. طيب خلنا نكيفها، هل هو مرض؟ طيب بين هذا المرض بين أو ليس بينا؟ الحقيقة هذا الخراريج إذا كانت ظاهرة فهذا مرض ظاهر، لكن غالبا الغنم يكون فيها خراريج يعني غير ظاهرة مع أنها شفيت ولكن باقي أثر، وحين يكون خراج واحد يعني ليس بالمرض الظاهر يعني لا يكون بذاك الأثر، لكن لا شك أنه ينقص من حسنها وكمالها. الممنوع هو المرض الظاهر، يعني الفقهاء قالوا مثل الجرب الذي يؤثر على اللحم، يعني إن كان شيئا يسيرا من خراج يسير هذا لا يكون مرضا ظاهرا، لكن لو كان منتشرا فهذا يمنع. قال رحمه الله بل البتراء خلقة، البتراء تجزئ، والمذهب أن البتراء تجزئ إن كانت خلقة أو يعني أخذت وقطعت، فما قطع ذنبها خلقة أو قطعت فكل ذلك مجزئ، البتراء تجزئ. والجماء والخصي، الجماء التي لا قرن لها، الجماء تجزئ، فإن كان لها قرن وقطع نصفه فأكثر فالمذهب لا تجزئ، إن لم يكن لها قرن فإنها ماذا؟ مجزئة. والخصي ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوعين، فإذا كان الكبش موجوعا الموجوع هو الوجاء، يعني اللي يكون يستعمل في الرض للخصيتين أكرمكم الله أو في ربطهما بحيث تنقطع شهوة هذه البهيمة، والخصي يكون سل للخصاء، فالمسلول خصيته أو الذي وجأ وجاعا هذا يجزئ لأنه يراد لاستطابة اللحم، فالبهيمة إذا وجأت أو أخذت منها كانت خصيا فإنها تسمن لأنها لا تتحرك، ما في شيء يشغلها، خلاص تجلس وتأكل وتعطى من هذا العلف حتى تسمن، فكان هذا أطيب. لكن لو كان مجبوبا أكرمكم الله يعني أخذ معه آلته فإنه في المذهب لا يجزئ، في المذهب ماذا؟ لا يجزئ. وقلنا لكم قاعدة أن الموانع كم؟ أربعة، والبقية تكون على وجه الاستحسان ويكون وجه الاستطابة. لكن المذهب إذا كان مجبوبا لا يجزئ، لكن إذا كان فقط خصيا فإنه يكون مجزئا. نعم. وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة. ما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف يجزئ، لكن مع ماذا؟ مع الكراهة. ما كان أكثر من النصف فإنه ماذا؟ لا يجزئ، هذا المذهب. دون النصف يجزئ مع الكراهة. ثم لما انتهى من هذه العيوب وهي أهم ما في هذا الباب مع السن، بين لك السنة في طريقة النحر، فقال رحمه الله: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. هذه السنة. قال ابن عمر رضي الله عنه وضع لما رأى رجلا أناخ بعيرا وأراد أن ينحره، قال ابعثها قياما مقيدة، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على جنبها. فهكذا الإبل وجبت يعني سقطت، فتنحر وهي قائمة وتنحر في وهدتها. قال رحمه الله: فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. نعم، هذا هو هذه السنة. لكن لو نحر وهو بارك يعني أناخه، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لكن السنة أن يكون على الصورة ذكر المصنف رحمه الله. بل لو ذبح ذبحا يجزئ، والغنم تذبح، ولو الغنم نحرت نحرا تجزئ. فذبح ما ينحر ونحر ما يذبح جائز. قال رحمه الله: ويذبح غيرها ويجوز. نعم، فيذبح تذبح الغنم وتذبح البقرة، أن تذبح بقرة فالبقرة تذبح. نعم، ويجوز عكسها. فإذا ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح يجوز، وهذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية رحمهم الله، فإنهم لا يصححون ذلك، يرون أن الماء الذي ينحر نحرا لا يجزئ ذبحه، والعكس الجمهور يجزئه الصواب. ويقول: ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. طبعا بسم الله هذا هو الواجب الذي يجب كما سيأتينا في الذبائح إن شاء الله، لأن ما لم يذكر اسم الله عليه فإنه ماذا؟ لا يحل أكله. والله أكبر اللهم هذا منك ولك سنة. ويجوز أن يزيد يقول: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، كل هذا جائز. ولا بأس بأن يشرك المرء معه من يشاء من أهل بيته، من الأموات، من الجيران، من لم يضحي، يعني أفن له قريب أو صديق لم يضحي فيقول: قد أشركتك معي في الأجر، قل اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وعن أخي فلان مثلا الذي لم يضحي وعن أهل بيتي أو عن فلان متوفى، لا بأس أن يشركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل كبشا عما لم يضحي ممن؟ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ويتولاها صاحبها. هذه السنة أن يتولاها صاحبها فيقوم بذبحها والقيام عليها إن كان يحسن ذلك، فلم يكن يحسن فليشهد ذبحها، يشهد الذبح، أو يوكل مسلما. هذا هو السنة. والمذهب أنه لو وكل غير المسلم ممن تحل ذبيحته تصح وتجزأ الأضحى مع الكراهة. فلو وكى نصرانيا أجزأت لكن مع الكراهة، فيسن أن يكون الوكيل مسلما لأنها قربة، فيسن أن يكون مسلما ويشهدها. هذه السنة أن يشهد ذبح الأضحية. ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره، وهذا لا إشكال فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم، من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم صحيح. وقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها. لماذا؟ لأنها تعينت، وسيأتينا أن الأضحية تعينت تجب، فالأضحية سنة إذا تعينت وجبت كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فوقت الذبح متى؟ يقول: بعد صلاة العيد. السنة في الذبح أن يكون بعد صلاة العيد والخطبة وذبح الإمام. فعمل المسلمين من عهد السلف أن الإمام يضحي، يخطب بالناس ثم يضحي، فإذا ضحى الإمام يضحي الناس من بعد الإمام، هذه السنة. لكن لو ضحى المرء قبل أضحية الإمام وقبل الخطبة لكن بعد الفراغ من الصلاة أجزأت. ولذلك خالد القصري قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بدرهم، ضحى به في يوم النحر. فالأضحية الإمام يضحي ويضحي الناس من بعد، هذه السنة. لكن إذا صلى الناس العيد جزت الأضحية، لو كان في البلد أكثر من مصلى بمجرد خروج الناس من أول صلاة أجزأ الذبح. قبل الفراغ من الصلاة، الصلاة شات ماذا؟ شات لحم. فإن لم يكن ثمة صلاة عيد فبقدر إقامتها، يعني ينتظر بالقدر الذي لو صلى الناس العيد لفرغوا من صلاتهم فتجزأ الذبيحة، وهذا قال أو قدره، يعني بقدر صلاة ماذا؟ العيد. ثم هذا وقت البداية، النهاية ويومين بعده. يومين بعده يعني مذهب أيام النحر ثلاثة أيام، يوم العيد يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر، أما الثالث عشر فلا. قال الإمام أحمد رحمه الله عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النحر يكون في يومين فقط، ولذلك بعض العلماء يقول هذا إجماع الصحابة. وفي المذهب قول آخر أن الذبح يكون ثلاثة أيام في التشريق، يعني زيادة في يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. والحقيقة الإنسان يحتاط، يعني إذا كان في ساعة فيذبح في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، فهذا هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واختار الشيخ التقي الدين جواز الذبح في الأيام التشريق كاملة، وعليه فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم. ويكره في ليلتهما. نعم، يكره الذبح في الليل، إنما يكون الذبح في النهار، يعني يكره ذبح ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. لماذا يكره؟ لخروج من الخلاف، إذ إن من العلماء من منع الذبح في الليل وقال لا يجزى إلا في النهار. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في أيام معلومات، واليوم في النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا وقت الذبح، فإذا ذبح في الليل لم يذبح في اليوم. والخراقي رحمه الله من الأصحاب روي عنه عدم إجزاء الذبح ليلا، وكذلك المالكية فيما أذكر يمنعون منه، لكن الخرقي من الأصحاب منقول عنه هذا. فالمتأخرون خروجا من الخلاف يقولون ماذا؟ بالكراهة. فتعلموا هذا مقرر المذهب من أصول المذهب عند الحنابلة، الاحتياط، الاحتياط من أصول مذهب الحنابلة. من أوجه الاحتياط أنهم إذا كانت مسألة مثل هذه ويوجد من يمنع منها، والأدلة في المنع يعني لا تقوم لا ترقى للمنع، فخروجا من الخلاف ماذا؟ يكرهون من باب الاحتياط، فقالوا بكراهة الذبح ليلا خروجا من الخلاف، لأن من أهل العلم من كره ذلك وقال لا يجزئ إلا في اليوم، واليوم يكون في النهار، اللي يكون في النهار إذا غربت الشمس ليس. والصواب أنه يجوز، لأن الليلة إذا بدأت فهي تبع لليوم الذي بعدها، فتكون تبع اليوم الذي بعدها. نعم. فإن فات قضى واجبه، إذا فاتت الثلاثة الأيام يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر يقضى الواجب، فما كان واجبا من الهدي أو كان واجبا من الأضاحي أو كان واجبا من النذر مثلا، فهذا يلزمه أن يقضيه لأنه كان واجبا. أما ما لم يكن واجبا فإنها سنة فات محلها، لا يتطوع به لا هدي ولا أضحية إذا كان أتى به في هذه الأيام. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، ويتعينان بقوله، وإن كان الهدي، الهدي تطوع ليس محصورا في الأيام المعلومة، فالهدي باب واسع يهدي في الحرم في أي حين، لكن الكلام على الأضحية بالأخص. نعم. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية. أما انتهى المصنف رحمه الله من العيوب والسنة، بدأ الآن يعني بحكم الأضحية، الأضحية سنة، هذا هو المقرر في المذهب وعند جمهور الفقهاء رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته. ثم كيف يتعينان؟ قال يتعينان، هذه مقاولة كل يوم هذا الوقت تأتي، ما هذه يرسلها إدارة الجامعة ترسلها ولا إيش ما أدري أنا، فينزل هذا. نعم. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعين الأضحية تتعين سنة، لكن تتعين بأحد أمرين، تتعين بالقول، بالقول أو بالفعل مع النية. فإذا قال هذه أضحيتي أو هذه أضحية وأشار إليها، هذه أضحية تعينت فتصبح واجبة، أو بالفعل يعني بالنية يعني نوى أن هذه أضحية واشتراها من السوق وأخرجها من الحظيرة وضعها في حظيرة مستقلة، ونوى بهذا الفعل أنها ماذا؟ أنها أضحية. أو قام بإشعاره ونوى أنه هدي. هذا الفعل بالإشعار بالشراء مع والحجز يعني هذا يكون مع فعل يدل على أنه ماذا؟ هدي أو أضحية. لكن لا يكفي مجرد الشراء، يعني الشراء فقط ونية الأضحية ما يكفي، لابد أن يكون معه فعل زائد عن الشراء، إشعار للهدي، إخراج مثلا لهذا الشاه ووضع لها في يعني ممكن بعض الناس يضع يعني إشارة أو علامة على هذه، هذا فعل، هذا الفعل مع النية يجعلها ماذا؟ تعينت. فإذا تعينت وجبت، إذا تعينت ماذا؟ وجبت. طيب ما الذي يبنى على التعيين؟ سيبين. إذا تعينت ماذا يحصل؟ وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا. طيب إذا اشترى قبل أن يعين، هذا مثل الذي يريد أن يتصدق ثم رجع في صدقته، لا بأس. فلك إذا اشتريت شاه أن تضحي بها ثم رأيت أن تبيعها، أو جاءك ضيف وليس لديك نقود فذبحت الأضحية له، لا بأس إن لم تعينها. لكن عينتها فإنها أصبحت ماذا؟ أضحية واجبة، لم يجز بيعها ولا هبتها. نعم، ولا هبتها، لأنها أضحية واجبة. إلا أن يبدلها بخير منها. إلا أن يبدلها بخير منها، يعني لك أن تبدلها. اشتريت أضحية وعينتها ثم رأيت أضحية أسمن وأجمل وأنفس وأغلى، فلك أن تبدلها لما هو أفضل. الدليل تعرفون مرة معنا. نعم. طيب هذا واحد. في دليل نصي مر معنا، قلنا أنه مر معنا باب الاعتكاف. أحسنت. في حديث لما الرجل قال يا رسول الله نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، قال صليها هنا. فأخذ العلماء من ذلك أن من نذر نذرا أو قربة في مكان مفضول فتبداله الأفضل فيكون جائزا. وعلى هذا قاعدة عامة في الأضاحي، في النذر، في الوقف، على شروط تأتينا إن شاء الله في الوقف. ممكن الوقف يبدل، يعني جعل وقف المحل التجاري في الكعكية، بناء أن الكعكية كانت محل التجارة، الحين أصبحت العوالي أغلى فرجع ونقل الوقف العوالي. سيأتي إن شاء الله بيان مثل هذا في باب الوقف إن شاء الله. نعم. ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها. إذا تعينت الآن خلاص أضحية، فهل له أن يتصرف طيب بالصوف؟ إذا كان الصوف جزه أنفع للأضحية يجزه، لكن يتصدق به، يتصدق به لا حتى سد للذريعة، حتى ما يجز الصوف ويستعمله ويقول أنفع، لا يتصدق به. فيجز صوفها ونحوه. الذي ينظر في الأحكام الشرعية يعلم أن الأصل في سد الذرائع أصل شرعي لا غبار عليه، يعني والذي يناقش في سد الذرائع حقيقة هو يناقش في أصول الشريعة المتواترة. لذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر 99 دليلا لسد الذرائع، وقال ذكرنا 99 دليلا تيمنا بأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة. وكما أن لله الأسماء غير هذه الأسماء، فعندنا أدلة غير هذه الأدلة، عرفتم شاء، لكن نكتفي بكم؟ 99. فأدلة كثيرة على سد الذرائع. نعم. فقال رحمه الله إن كان أنفع لها ويتصدق به ولا يعطي جازرها أجرته منها. قال صلى الله عليه وسلم لعلي لا تعطيه منها شيئا، نحن نعطيه من عندنا. فالأضحية إذا تعينت ووجبت فإنه لا يجوز أن يعطيه منها أجرة. هذا مثل مر معنا في القاعدة يا خالد، فرق بين من له أن يتملك وملك، وإذا قبل وجوب الحق الآن بعد الذبح وجب ماذا؟ وجبت هذه الأضحية وتعينت لله تعالى. فإذا تعينت وبعد التعين لا تخرج منها شيئا لغير ما وجبت فيه من مما هو واجب، فلا تعطيه أجرة منها. لكن تعطي الجزار منها هدية لا بأس، صدقة لا بأس، لكن لا تعطي منها على وجه ماذا؟ الأجرة. نعم. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. لا يبيع الجلد أبدا، لكن ينتفع به، ممكن يهديه للجزار كما هو الحال اليوم، أكثر الناس إذا ذبح يعطي الجلد للجازر، هدية، لكن لا ليس لك أن تعاوض، يعني تقول خلاص خذ مثلا السوق يسمونه أنتم في مكة، ما أدري يسمونه أنتم الكرش والمصران يسمونها ما أدري، عموما تعطوا هذه ومع الجلد وتقول هذه مكان الأجرة، لا هذه معاوضة، لكن تهبها له هبة لا بأس، أن تأكل لا بأس، تستفيد من الجلد لا بأس، لكن ليس لك أن تعاوض عليه. نعم. وإن تعيبت ذبحها وأجزأته. طيب هذه كلها في المسألة السابقة نشعر أن التعيين أصبح غرم على المعين، يعني أصبحت واجبة، ومن التعيين إذا تعينت هذه تجب عليه، بمعنى لو ضاعت بإهمال منه أو فقدت بإهمال منه أو سرقت بإهمال منه يجب عليه أن يأتي بأخرى مكانها، ولو ذبحها قبل الصلاة يجب أن يأتي بأخرى مكانها، ولو ضاعت ما وجدها ثم إنه اشترى أخرى مكانها فذبحها ثم جاءت التائهة يجب عليه أن يذبحها أيضا لأنها تعينت على المذهب. فهمتم مشايخ؟ فالتعيين يصبح خرج منك لله عز وجل، حتى لو سرق ثم تاب السارق وردها لك وأنت ذبحت أضحية يجب أن تذبح الأخرى معها لأنها تعينت، لأنها ماذا؟ تعينت. هذا هو المذهب. لكن ثمة شيء في مصلحة المضحي، إذا تعينت ثم تعيبت فالعيب بعد التعيين لا يضر، لكن العيب قبل التعيين يضر، فالعرجاء لا تجزئ قبل التعيين، لكن بعد إذا أصابها العرج بعد أن عينت أجزأت. العمياء لا تجزئ إذا كانت قبل التعيين، فإذا عينت ثم أصابها العمى أجزأت. فقال رحمه الله وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، إلا أن تكون واجبة في ذمته بشيء آخر غير التعيين، كان تكون نذرا، كان تكون ماذا؟ نذرا. قال لله علي نذر أو لله عليه نذر أن يذبح شاة في يوم العيد أضحية، فالآن هو الأضحية أصبحت واجبة عليه بالتعيين أو بالنذر؟ بالنذر. طيب لما أخذها واشتراها التي نذرها وعينها تعيبت، لا تجزئ، تجزئ للتعيين نعم، لكن لا تجزئ لأنها واجبة في ذمته سليمة بنذره، فيجب أن يخرج نذرا سليما. لم نقول لكم أن الدماء الواجبة كلها يجب أن تكون على النسق في الأضاحي سليمة من العيوب، فهذه واجبة في ذمته فيجب أن يخرجها سليمة. النذر مشايخ من نذر نذرا يجب أن يخرجه الفقراء ما يأكل منه شيء، لكن لو نذر أضحية يجوز أن يأكل، لأنه نذر أضحية أي نذر أن يذبح شاة يتصرف فيها تصرف الأضاحي. نعم. ثم قال رحمه الله والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. نعم، الأضحية سنة تقدم ذلك، ومن أفضل ما يتقرب به الله عز وجل في يوم النحر، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها لأنها شعيرة، وجاءت حديثا أنه ما تقرب الله تعالى في يوم النحر بشيء أحب من إراقة الدم وإن كان فيها ضعف، وبعض الحديث أنها يعني له بكل شعرة حسنة وفيها ضعف، لكن أجل القرب في يوم النحر من أجلها إراقة الدماء، إراقة الدماء. نعم. ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق ثلاثا. نعم، هذه كلها في المذهب سنة، ليس شيء يجب منها إلا الصدقة، لكن الأكل والهدية سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من أضحيته، والله تعالى قال فكلوا منها، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب، لكنهم قالوا أنها لا تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 500 إبل فقال من شاء اقتطع ولم يأكل منها عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الأمر هو الإرشاد والاستحباب ليس الوجوب. فالأكل سنة في المذهب وليس واجبا، والهدية سنة، لكن الصدقة ماذا؟ واجبة. وجاء عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ومن أحمد يقول اذهبوا إلى ما جاء عن عبد الله بجعلها أثلاثا، فالمذهب أنها تجعل أثلاثا، وبعض الفقهاء كالشافعية يقولون تجعل، وفي المذهب أيضا تجعل نصفين، يعني فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يعني نصف يؤكل ونصف يطعم، أطعموا القانع والمعتر، واختلف في معنى القانع والمعتر، فقيل القانع الذي يسأل والمعتر الذي يعترض لك فقط هكذا. وقال بعضهم لا، المتعفف والسائل، وقيل الغني والفقير. جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحم الأضاحي. في أول الإسلام جاءت دافة وجوع وفقر، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحم الأضاحي فوق ثلاث. ثم قال: كنت نهيتكم لأجل الدافة الجوع والفقر، فكلوا وأطعموا وتصدقوا. ولذلك السنة أن يفعل بالأضاحي هذه ثلاث الأشياء: كل وأطعم وتصدق. فالطالب مثلا يأكل ويهدي شيخه، طيب، ويتصدق على الفقراء. عرفتم السنة مشايخ ما عرفتمها؟ طيب بعد الحج إن شاء الله نشوف من يطبق السنة. إنما يراد العلم للعمل مشايخ، لا يراد إلا لهذا. طيب فالسنة مشايخ في الأضاحي أن يدعى في هذه الثلاث الأشياء: أكل وصدقة وهدية. والفقهاء في المذهب يقولون أثلاثا يعني بالسوية. والظاهر والله أعلم أن المسألة تعود باختلاف الأحوال. فالفقير إذا ذبح أضحية فليأكل أكثرها، فليأكل أكثرها، يحيي الشعيرة ويذبح أضحيته وليأكل أكثرها، ويعطي منها هدية ولو شيئا يسيرا، ويعطي صدقة ولو شيئا يسيرا. فهمتم الشيخ؟ أقل ما يجزى في الصدقة والهدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل، أمر ببضعة من لحمها، لا تكون لا تمثل الثلث الذي أكله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المرء غنيا وحوله فقراء، فالأفضل في حقه أن يأكل شيئا يسيرا، وأن يتصدق بالأكثر ويهدي شيئا يسيرا. وإذا كان مركمه حال كثير من الأسر، يعني ينتظر قرابته وإخوانه وجماعته الأضحية، يعني إما أن يأكلها عنده أو أن ينتظر وأن يأتيه يعني يأتيهم يعني بشيء منها، فهنا حق الهدية في حقه ماذا؟ أكثر، فيهدي كثيرا منها ويتصدق بشيء يسير ويأكل أيضا شيئا يسيرا. فهذه السنة مشايخ. فيعني لا يحسن بإنسان فقير ثم يعني يحتاج ويسأل الناس ويتصدق بأكثرها، كل أكثرها. ولا يحسن بغني حوله فقراء لا يرزقون شيئا من أضحيته. أنا مرة ركبت في جدة مع صاحب سيارة أجرة، يقول لي أكثر من 13 سنة مملكة لم أذق يوما لحمة من الأضاحي. والله يا شيخ صعبة هذه، يعني أين الجيران؟ أين نحن عن جيراننا؟ يعني بعض الإخوة أكيد في جيرانكم من هو عزب وموجود ماله ما عنده أحد، يعني هؤلاء يشتهون في يوم العيد. ليس شرط أن يكون جائعا، قد يكون غنيا لكن تأتي هدية يعني من أحد الناس. قد يكون عندك غريب مغترب، قد يكون بعض الناس ليس له أحد من يفرح الهدايا، هذا الشعيرة مشايخ. فانظر في حالك، لكن لا تنسى يعني الثلاثة: كل فهذه سنة، واهدي فهذه سنة، وتصدق فهذا ماذا؟ واجب. نعم. فقال رحمه الله: وإن أكلها إلا أقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها. إن أكلها كاملة إلا أقية، قدر أقية، فجاز وإلا ضمنها، يعني ضمن قدر الأقية. والصواب كما قال بعض الأصحاب، يقول القدر الذي يجب أن يتصدق به القدر الذي لا يستحي من إهدائه لوجهه. يعني لو جاءك شخص وتعطيه هدية لحم، ما القدر الذي لا تستحي منه؟ يعني هل لو أعطيت جاءك شخص وعطيته هدية أخذت له قطعة كذا وقلت هذه هدية تجزئ؟ ما تستحي من هذا. فالقدر الذي يجزئ في الصدقة والقدر الذي لا تستحي منه ماذا؟ في الهدية. لا نقدرها بهذا القدر، يعني فهو المعتاد، القدر المعتاد الذي لا يستحي من إهدائه. يعني كيس لحم طيب، اختار يا مصعب من الأنواع الطيبة، أنتم صاحب حلال ما شاء الله. طيب تفضل يا مصعب. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئا. هذا مذهبنا يا مشايخ، يعني الآن الأقاويل كثرت يعني على خلاف مذهبنا في هذه المسألة. مذهبكم أيها الأصحاب هو هذا، أن من أراد أن يضحي يحرم عليه أن يأخذ، على وجه التحريم أن يأخذ في العشر من حين دخولها إذا أراد الأضحية. إذا دخلت العشر حيث مسلم صحيح مسلم، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. طبعا هذا مفردات الأصحاب رحمهم الله. وطبعا فاتنا من مفرداتهم أيضا عدم جواز الأضحية بالمقطوع أكثر الأذن وأكثر القرن، هاتان يعني مفردات المذهب. فالذي أخذ أكثره من القرن والأذن الجمهور على جواز، المذهب لا يجزم أكثر قرنه وأذنه. كذلك الأصحاب يمنعون على وجه الوجوب، يحرم على ما أذن يضحي أن يأخذ من شعره وظفره شيئا. في المذهب قول بالكراهة، لأن الحديث موقوف على أم سلمة وليس مرفوعا خلاف حديثي، وأيضا لأن عائشة رضي الله عنها قالت كانت تفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يحرم عليه شيء ما كان يفعله. والجمهور على الجواز، يعني أبو حنيفة عفوا على الجواز، الجمهور على الكراهة وأبو حنيفة على الجواز، ثلاث أقوال. والمر يعني أقل ما يكون، لما نقول خلاف لا يقصد استهم به، بل أقل ما يكون أنه يعني مكروه، لكن المذهب أنه يحرم عليه أن يأخذ، لكن لا علاقة لذلك بالأضحية. يعني بعض الناس يتصور أنه إذا أخذ من ظفره أو شعره أنه لا أضحية له، لا، هو فعل إثما محرما على المذهب، عليه التوبة والاستغفار والأضحية تجزئ صحيحة. إذن هذا هو المذهب. وفي المذهب قول ذكروا في الروض أن يضحي أو يضحى عنه، فالمنع للمضحي ومن يضحى عنه، والحقيقة القول بمنع من يضحى عنه يعني ليس قويا، فالحديث إذا أراد أحدكم أن يضحي. طيب إذا ضحى زيد عن عمر، يعني زيد جعل أضحى لعمر، ما هو لم هو ليس يقول لم تكن أضحية عنه وعن أهل بيته، قال هذه الأضحية لعمر، فالذي يمتنع من الأخذ عمر ولا زيد؟ الحكم يتعلق بالمضحي، عرفت من شايف، أو من كانت الأضحية له، فإذا وهب له الأضحية لا بأس، يجوز أن تهبة الأضحية تجوز، يجوز أن تكون الأضحية لليتيم، ولي اليتيم يضحي من ماله على الصواب، وهذا هو المذهب. واختار ابن تيمية أيضا إذا كان اليتيم يرى أن جماعته يضحون، بعض الأسر اليوم الغداء عند خالهم والعشاء عند عمهم وغدا عند فلان، وهو يرى أن الجميع يضحي وهو لا يضحي يتيم، فالولي يذبح له أضحية. لكن الأصحاب يقولون، وهذه قاعدة احفظوها، هل يجوز هتجوز الهبة والصدقة من مال اليتيم؟ لا، فيقولون إذا ذبح أضحية الولي لليتيم يجعله يأكل أكثرها ويتصدق عليه منها بالقدر المجزي فقط، الباقي يحفظ ماذا له، يحفظ له، هذا هو المذهب. ثم قال رحمه الله فصلا، كيف الدرس الطويل طيب ولا متعة ما شاء الله؟ طيب زين، لا بأس نستمر زيادة إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في أحكام العقيقة. تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21. قال رحمه الله فصل، أي انتقل عن من جهة إلى أخرى، من فاصل بين أحكام وأخرى، بين مسائل ومسائل أخرى. قال تسن العقيقة، انتقل العقيقة وهي من الدماء المشروعة، والعقيقة هي ما يذبح عن المولود في يوم سابعه، والمذهب أنها تجزي في اليوم السابع وتجزي قبله، وهي تذبح شكرا لله عز وجل على نعمة الولد، وإنما النعمة تستتم إذا مضت سبعة أيام. إذا المولود في اليوم الأول ما يدرى، قد يبقى ولا يبقى في اليوم الثاني الثالث، فإذا مضت سبعة أيام فهذه علامة على أنه نجا وأنه باق في الغالب، فعندها تستتم النعمة فيقوم بذبح العقيقة. ولذلك الصواب يعني بعيد عن الخلاف في المذهب وغيره، هذه فتوى، أن من مات قبل السابع لا تستحب العقيقة عنه، لأن العقيقة إنما قال صلى الله عليه وسلم تذبح عنه يوم سابعه، وهي تذبح شكر للنعمة. هذا مات في اليوم الأول أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث، فالنعمة لم تستتم، النعمة ما كملت واستتمت له. فقال رحمه الله تسن العقيقة، فالعقيقة حكمها في المذهب سنة. قال صلى الله عليه وسلم عن غلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة، وقال صلى الله عليه وسلم عن حسن عن سمرة كل غلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه. لذلك الظاهري يقولون قبل السابع ما تجزئ، الحديث كله يوم سابعه، والحقيقة تجزئ، يعني ممكن الإنسان يعني يأتي أضياف ثاني يوم ويذبح لهم العقيقة، ويجوز الاندراج ترى في العقيقة، يعني يقدمها لهم إذا كانت حاله غير ميسورة. وبعد الولادة جاءوا أصهاره من كل حدب ينسلون فاجتمعوا عليه في البيت، فلما ماذا يصنع بهم؟ فذبح ذبيحتين يكرمهم، وهو نوى بها أنها ماذا؟ أنها حقيقة. طبعا لا، أنا لا أحبذ هذا المشايخ طبعا، لكن أقول هذا إذا كان المرء ليس لديه قدرة يعني فيذبح هذا لا بأس، فتسن العقيقة. الله يسامحكم المشايخ. تسن العقيقة، العقيقة إذا مسنونة وهي سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ويحق للابن على أبيه. ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود في أحكام المولود كتاب حافل أنصحكم بقراءة فيه، وتسمية المولود للشيخ بكر أبو زيد، هذا أفضل الكتب في ما يتعلق بأحكام المولود. ابن القيم ذكر أن معنى حديث كل أن كل غلام مرتهن بعقيقته أنه مرتهن عن الخير ومرتهن عن ما ينفعه، لكن ليس المقصود أنه مرتهن عن الشفاعة لأبيه. يعني بعض من يستحب العقيقة عن المولود بمجرد نفخ الروح وسقوطه لأنه مرتهن لا يشفع لوالديه، يقول فالعقيقة، يقول لم يذكر الله تعالى في كتابه من شروط الشفاعة إلا الإذن والرضا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذه الشروط، ما في شرط العقيقة. في القرآن شرط عقيقة وفي السنة ما في، فالعقيقة هي شكر للنعمة تذبح بعد اليوم السابع، ولذلك الإمام أحمد يستحب أن تكون مطبوخة، ويستحب الأصحاب أن يكون معها شيء من الحلو، بسبوسة كنافة لديكم يعني لا بأس يعني ما تشتهون، فيكون معها شيء من الحلو. فتسن العقيقة، هذه سنة، عن الغلام، عن الغلام شاتان متكافئتان، يعني ما يأخذ واحدة كبيرة واحدة صغيرة، تكون متكافئة في السمن في الثمن في الحجم في النوع، ما يكون واحد سواكن مثلا واحد خروف، لا تكون متكافئة نعم. وعن الجارية وتجزي واحدة، يعني تحصل عقيقة بواحدة. وعن الجارية، وعن الجارية شاة، وهذه من الأمور التي يفضل فيها الذكر على الأنثى فكالشهادة. وماذا أيضا؟ إيش فيه الذكر ضعف الميراث والعقيقة والرابع؟ ها قلنا الشهادة والميراث والعقيقة، الرابع العتق، الذي عتق الذكر أعظم أجر من عتق الأنثى، فإذا اعتق الذكر ذكرا كان فكاكا له من النار، الأنثى فكاك الأنثى، لكن ما تكون فكاك للرجل النصف منها. طيب ما الذي تفضل فيه الأنثى على الذكر؟ نعم الدية، صحيح الدية، والدية والعقيقة والشهادة والميراث، والخامس هذا أيضا في العتق نعم. طيب ثم قال رحمه الله، وعن جارية شاه، ليس بالضرورة أن يذبحها الأب، يجوز أن يذبحها الجد الخال العم، لكن هي من حق الابن على أبيه، كما أن الاسم حق للابن على أبيه كما سيأتي إن شاء الله نعم. تذبح يوم سابعه، تذبح يوم السابع، هذه السنة، ويجوز قبل السابع ويجوز بعده، لكن السنة أن تكون في يوم السابع في المذهب. فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، هذه السنة جاءت عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، فأن تكون في اليوم السابع أو في 14 ثم 21 ثم الأيام سواء. وكيف تحسب الأيام؟ إذا ولد المولود في النهار فالسابع قبل يوم الولادة بيوم، يعني إذا اليوم نحن يوم الأحد، إذا ولد نهار الأحد فعقيقته يوم السبت، وإذا ولد في الليل اليوم في الليل فعقيقته في نفس اليوم الأحد القادم. واضح مشاي؟ هذا يوم السابع هكذا تحسبه. وهذه ذكرنا العقيقة، والمولود له سنن حقوق على أبيه، أولا العقيقة وتكون في يوم السابع هي السنة، ثانيا التسمية، يذبح ويسمى، يذبح يعق عنه ويسمى، التسمية في اليوم السابع سنة، وجاءت التسمية في اليوم الثالث، وجاءت التسمية في يوم الولادة، ولد لي الليلة غلام سميته إبراهيم، فيجوز أن تصح التسمية في يوم الولادة وبعد 3 أيام وبعد أسبوع، كل ذلك جائز في التسمية. والسنة أن يكون الاسم حسنا، وهذا من حقوق الابن على أبيه. والعلماء يقولون الاختيار لاسم الابن دلالة على عقل أبيه، والكنية دلالة على عقل المرء، يعني كنيتك دلالة على عقلك. تكنا لي أبو محزم، إيش أبو محزم هذا؟ ما ندري إيش معناه. طيب تكنا أبو عقاب، ننظر ما الكنية دلالة على عقل المرء كنيته. فأنت إذا قال لك كنيته تعرف عقله، هذا نصف عاقل ربع عاقل. واسم الابن دلالة على عقل من؟ عقل الأب. الأب إذا شفت الأسماء الأبناء جيدة هذا دلالة على عقل الأب، تدل على عقله. والشيخ بكر أبو زيد يعني تكلم كلام جيد في مختصر رسالة صغيرة في تسمية المولود عن أدب التسمية. والحقيقة ضابط الأسماء من المسائل التي ما زالت تحتاج إلى ضبط، يعني في مسائل في أبواب الفقه أشعر أنها مشكلة، منها ضابط الحضانة، أظن واضح عندكم شخص ليهم، يعني ضابط الحضانة المولود من المقدم من الأبواب المشكلة في الفقه. ضابط النفقة على القريب من أبواب المشكلة في الفقه، تحتاج إلى ضبط. الشيخ بن سعد يقول الحضانة لم يتضح لي فيها ضابط المشكل. والأسماء الممنوعة طبعا ما يستحبون أسماء جاءت في السنة، أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، وجاء النهي عن بعض الأسماء أصدقها حارث وهمام، جاء النهي عن تسمية بأسماء الملائكة، النهي عن التسمية بأسماء العمية يكرهون التسمية، طبعا تعبيد غير الله، يكرهون التسمية بأسماء سور القرآن، يكره العلماء أن يسمي ياسين، يسمي طه يكرهونه. جاء كذلك يكره العلماء التسمية بأسماء التي فيها تزكية، غير النبي صلى الله عليه وسلم برة قال أنت زينب، الله أعلم بأهل البر. وهنا يرد إشكال، طيب صالح العلماء يجيزونه مع أنه تزكية كبيرة صالح، لكن يقولون لكثرة الاستعمال غير مراد. ما في إشكال أسماء الأنبياء والصالحين يستحب التسمية بها، لو توسعوا في التزكية. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك نجاحا أو نجيحا ويسارا وفلاحا، للعلة قال يقال عندك يسار ثم يسار فيقول لا. فأسماء الأسماء اللي فيها تزكية كرع عنها لمعنيين، أولا لأن فيها تزكية، ثانيا لأن هذه الأسماء قد يقال لك عندك مثل إيمان، اسم إيمان جاء من أهل العلم اختلفوا فيه، من أهل العلم كرهه وقالوا هذا مكروه، فيقال عندك إيمان تقول ما عندي إيمان، عرفتم يعني الإشكال، فهمتم؟ وأيضا قالوا تزكية، من أهل العلم من أجازه قال لا بأس به، لأن باب التزكية حقيقة باب مشكل. مثلا اسم بركة، الشيخ ابن باز قال لا بأس به، بعض العلم يعني يرى مثل هذا مكروها. بيان بعض العلماء كرهه يقول من أسماء القرآن، والشيخ بكر وزيد يقول لا، الصواب أن بيان وصف للقرآن وليس اسما للقرآن، فالوصف لا بأس به لكن ليس من أسمائه. تسمية ملك للإناث، يعني باب التسمية ما ودي أطول الآن فيه، باب ما زال محلا للبحث والضوابط، خصوصا ضابط التزكية مشكل جدا. ولذلك بعض الفقهاء يقول النهي على أسماء اللي فيها تزكية هذا في أسماء الجواري والإيماء والغلمان، ليس في الأسماء العامة، والمسألة ما زالت بحاجة إلى تحرير. فالله أعلم. الشيخ ابن باز فيما أذكر أنه يتوسع في اسم أبرار وإيمان، الشيخ ابن عثيمين يكره هذه الأسماء أبرار وإيمان ونحوها. قال رحمه الله بعد ذلك، ثم قال رحمه الله تعالى وينزع جدولا ولا يكسر عظما. طبعا هذا ذكر ثلاث سنن، ماذا؟ التسمية التسمية والعقيقة، لا ما ذكرنا، ذكرنا ثلاث سنن، والعقيقة والتسمية والحلاق، يحلق رأسه إذا كان ذكرا غلاما يحلق رأسه، هذه سنة. وتصدق بوزن شعره فضة في حديث الترمذي فيه مقال، لكن الفقهاء يستحبونه، ورق فضة صدق بوزنه، هذا التحنيك. الخامس التحنيك سنة، والصحابة كانوا رضي الله عنهم يأتون بأبنائهم للنبي صلى الله عليه وسلم يحنكهم، معروفة قصة الأنصاري لما كان معانا رضي الله عنه وأرضاه ابن أم سليم، فحديث طويل في الأخير أعطاه التمرة والصبي جاء من الليل يبكي، فلما أعطاه التمرة الصبي التمرة حلوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لينها له بفمه ثم حنكه بها وسماه عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم سماه بعبد الله، فقال هلق البورك لكم في ليلتكما. فولد عبد الله هذا عشرة من الولد كلهم حفظوا القرآن وجاهدوا في سبيل الله. وكان أول ما فتق فمه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتبركون بريقه ويحنك صبيانهم تمرة ويجعلها تحت الحنك يعني تلين، وما في تمرة حلاوة أي شيء تلينه وتجعله، وهو مناسب أن يكون سريعا من الولادة. مريض ذبحة الصدرية جاركم الله، فين يضعوا الحبوب؟ تحت اللسان، لأن هذه المنطقة الشعيرات أسرع ما يكون في الامتصاص. فالصبي إذا ولد وأخذ الحلو، ونحن نفطر على تمر لأنه سريع الامتصاص الحلو، أخذ هذا الحلو فإنه فتق ذهنه وساعد في قوة عقله، فأسرع في تحنيكه. ولا تتخير أحدا، لا تبرك بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فممكن يحنك أي أحد، الأم إذا كانت مقتدرة تحنكه، إذا كان الأخ الأب الموجود الممرضة القابلة تحنكه لا بأس. مرة اتصل بي واحد فجعني في الليل أحتاجك ضروري، فلما جئت ظننت عنده مشكلة يعني، إلا جاء لي واحد يقول حنكه، قلت غفر الله صحيح يا شيخ، هذا أمر ما ينبغي التوسع فيه ولا تقبل مثل هذا، إذا حطل منك تحنك قل له مسكوم، يعني إلا أخاف أعد الولد هذا يعني لا ما يصلح مشايخ، هذا أمر لا توسعوا فيه. إنما كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. جماعة طفشوا خلاص، آخر شيء مش عارف. وحكم نعم والختان، نعم الختان، لكنه ليس من يعني سنة في الصبا صغير، هذا عند البلوغ مرة معنا. نعم آخر شيء بقينا سطر ونص. الأذان فيه خلاف وحديث ضعيف، شيخ الألباني مرة ضعف ومرة صح، أما الإقامة فحديثها متهالك جدا. اقرأوا كتاب الشيخ بكر أبو زيد صغير يكفيكم في تسمية المولود، يكفي إن شاء الله، وكلام وأحكام الأذان ونحو ذلك في تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد، تكلم على الأذان في أذن المولود أيضا ذكره. تفضل. وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزي، لا قال رحمه الله تنزع جذولا، يعني ما يكسرونها تكسيرا، تفاؤلا بسلامة المولود من الفاصل تأخذ، لا يكسر لها عظم، تفاؤلا بسلامة المولود من باب التفاؤل فقط، ولا يكسر عظمها. وحكمها كالأضحية في ماذا؟ في السن ونحو ذلك، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. نعم ما يجزئ أن يكون سبع بقرة أو سبع بدنة، لأن العقيقة فداء، فالفداء يكون بدم كامل، فإما أن يذبح بقرة أو بدنة أو شاه. نعم وهذا المذهب يعني، وإلا في خلاف، لكن المذهب لابد من ذبحها كاملة. آخر ما ختم به قال رحمه الله ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. لا تسن الفرعة ولا العتيرة، كان أهل الجاهلية يذبحون أول مولود للناقة تقربا لأصنامهم، وهذا يذبحونه يعني تقربا حتى يبارك لهم في ناقتهم وفي ولدها. والعتيرة تذبح في رجب أيضا في اليوم العاشر قبل العاشر، لتذبح على هذا الوجه إما للأصنام أو لغير ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا عتيرة ولا فرع في الإسلام، فما فيه هذه الذبائح في الإسلام. لكن هذا النهي الفقهاء يقولون نهي أنه ليس في الإسلام ما كان في الجاهلية، ليس على وجه ما في الجاهلية، أما وأنه ليست مستحبة في الإسلام، لكن ليس المعنى أنها لا تجوز. فلك أن تذبح في رجب صدقة، ولك أن تذبح للحم بيتك في رجب، لا على وجه التعظيم لرجب ولا على وجه التعظيم من باب أولى لما هو من الأصنام ونحو ذلك. وكذلك أن تذبح أول مولود من الناقة من باب الصدقة وقسمة على الفقراء والمساكين لك، ليس سنة لك، يجوز وليس سنة، أو تذبحه لك لحما، لكن في الإسلام لا ليست سنة، ليست ماذا؟ ليست سنة. بهذا يكون انتهينا من الدماء الواجبة وانتهينا من كتاب المناسك، نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بخير. وهذا هو الدرس الأخير مشايخ في هذا الفصل الدراسي والعام الدراسي بأكمله، ونسأل الله تعالى أن يتقبله منا ومنكم، وإن شاء الله إذا مد الله في الأعمار موعدنا في الفصل الدراسي الأول من العام القادم مشيئة الله عز وجل، إن كنا أحياء وفي صحة وعافية جميعا، ونسأل أن يتمم علينا وعليكم. فنلتقي إن شاء الله في كتاب الجهاد ثم البيوع بمشيئة الله تعالى. الحمد لله على التمام، وأن مرت هذه السنة ونحن بصحة وإيمان وعافية. ترى مشايخ ما في أي بدعة نسلم على بعض في آخر درس ولا شيء، ترى كلنا طيبين وكلنا كويسين وشفناكم على خير، وإن شاء الله نتقابل. ما احنا يعني بكرة بعضكم بقابله في الكلية وبعضكم بقابله في المسجد. نراكم على خير يا مشايخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.